Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda amma ba'du. Qala shaykhuna al-muallif hafidhahullahu ta'ala. Thalithan, inna minal maqasid al-azimati allati hatta alayha al-islamu hidayat al-khalqi ila hada al-din. Kama qala al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam li'aliyin lamma ba'athahu ila khaybar, لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. فعلى من من الله عليهم بالهداية إلى السنة أن يحرصوا على دعوة من ضل عن السنة أو قصر فيها إلى تحقيق السنة، وأن يبذلوا كل الأسباب الممكنة في هداية الناس وتقريب قلوبهم لقبول الحق، وذلك بمخاطبة المدعوين باللين كما قال تعالى في خطابه لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. ومخاطبتهم بالألقاب التي تتناسب مع مكانتهم، وقد كاتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل بقوله: إلى هرقل عظيم الروم. وكان يكني عبد الله بن سبأ بأبي الحباب وكان يكني عبد الله بن أبي بن سلول بأبي الحباب وبالصبر على جفاء المدعوين ومقابلته بالإحسان وعدم استعجال استجابتهم. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه هي الفقرة الثالثة من الفقرات التي اشتملت عليها هذه النصيحة، وهي تقرير هذه المسألة: إن من المقاصد العظيمة التي حث عليها الإسلام هداية الخلق إلى هذا الدين. هذا مقصد عظيم وأصل كبير قد دلت عليه النصوص، هداية الخلق إلى دين الله عز وجل. وهذه الهداية هي هداية الإرشاد، وأما هداية التوفيق فهذه لا يملكها إلا الله. فالمقصود هنا بالهداية هي هداية الإرشاد، وهي التي قال فيها الله عز وجل في خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما هداية التوفيق فهي التي نفاها الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: إنك لا تهدي من أحببت. فالمقصود هو بذل هداية الإرشاد، السعي في هداية الخلق إلى دين الله عز وجل، وبذل الأسباب في ذلك، وهذا طلبا للفضل والثواب الذي رتبه الله عز وجل، الذي وعد الله عز وجل به أهل الدعوة إلى دين الله عز وجل، كما جاء في الحديث في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لما أعطاه الراية عشية خيبر، فقال له: أنفذ على رسلك، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا، تأملوا هذا اللفظ: يهدي الله بك، أي تكون سببا في هدايته. وهذا في الجهاد، عندما بعثه يجاهد ويقاتل اليهود في خيبر، وكذلك الداعية إلى الله عز وجل بالحجة والبرهان هو باذل لهذه الهداية. بل إن دعوة الناس بالحجة والبرهان والجهاد في ذلك هو أعظم من جهاد السيف. لهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الجهاد في دين الله عز وجل على قسمين: جهاد الكفار والمنافقين بالسيف والسنان، وجهاد أهل البدع والمنحرفين عن الدين بالحجة والبرهان. وأخبر أن هذا الجهاد الثاني، وهو الجهاد بالحجة والبرهان، أنه أعظم من الجهاد الأول، ولا يقدر عليه إلا العلماء الراسخين. وقد ذكر أن من قام بالجهاد بالسيف والسنان أنه خلق كثير، وأما جهاد أهل البدع بالحجة والبرهان فلم يقم به إلا قلة قليلة من العلماء، ولهذا كان هذا الجهاد أعظم، ولأنه لا يقوم به إلا العلماء، وليس كل عالم، بل هم العلماء الراسخون في العلم الذين رزقهم الله قوة العلم وقوة العزيمة على دعوة الناس وقوة الحجة والبرهان في إزالة الشبه وفي تقرير الحق. ولهذا يضعف عن هذه المرتبة كثير من الناس. قد يكون الرجل عنده علم في نفسه لكنه لا يستطيع أن يزيل الشبه عن الناس، وقد يكون عنده علم في صدره لكنه لا يستطيع أن يظهره للناس لضعف بيانه. ولهذا القوة ثلاثة كما ذكر شيخ الإسلام، القوة التي يكتمل بها العالم ثلاث قوة: قوة العلم وقوة البيان وقوة العزيمة. قوة العلم بأن يكون العلم قويا راسخا متمكنا مرجعه إلى أدلة صحيحة، وقوة البيان هو قوة الخطاب، وهو أن يكون العالم قادرا على بيان علمه الذي في صدره، إما بالخطاب والمشافهة وإما بالكتابة. ولهذا قل من يضبط هذا الباب، كثير من الناس إذا كتب يجد في كلامه خلل، في كتابته خلل، مثل من يستخدم الألفاظ المجملة التي تكون محتملة للحق والباطل فيتبس الأمر على الناس، أو من يستدل بأدلة غير صحيحة، أو أن يفهم الأدلة على غير وجهها فتحصل أوهام. فقوة البيان من القوة التي يظهر بها العلم، وكذلك قوة العزيمة، وهو أن تكون لدى العالم عزيمة على هداية الناس ونصحهم، لأن بعض الناس قد يكون مهتديا في نفسه وعنده قوة على أن يبين وينصح لكن ليس له عزيمة، فلديه خمول وكسل في الدعوة. أما إذا رزق العبد هذه القوة، قوة العلم، قوة البيان، قوة العزيمة، ينفع الله به. ولهذا هذه القوة الثلاث أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القوة أكملها، فعلمه مرجعه إلى الوحي الذي لا يتطرق إليه الباطل بوجه، وأعطي جوامع الكلم فهو أقوى الناس وأفصح الناس بيانا، وأعطي قوة العزيمة فهو شديد الحرص على هداية أمته وعظيم الصبر على أذاهم. فالمقصود أن جهاد أهل البدع والمخالفين بالحجة والبرهان هو جهاد عظيم ولا يوفق إليه إلا قلة قليلة من العلماء. لهذا تلاحظون أن الذين وفقوا لهذا الأمر وكان لهم أثر واضح في الأمة هم قلة قليلة من العلماء الراسخين، حتى قال بعض العلماء: نصر الله السنة برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. ذكروا رجلين مع أن في الأمة رجال وعلماء، لكن أثر أبي بكر يوم الردة ظاهر بارز، وهو الذي عزم العزيمة الصادقة بعد أن روجع كثيرا في هذا الأمر على قتال أهل الردة حتى أعادهم إلى دين الله. كذلك الإمام أحمد صمد في وجوه المعتزلة رغم قوة الفتنة والشبهة وإغراء السلطان بتعذيبه وبسجنه بشدة العقوبة التي نزلت به، ومع هذا صبر على السنة وبين شبهة المعتزلة وأنها شبهة باطلة في دعوى أن القرآن مخلوق، وبين أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. كذلك ما حصل من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من جهاد عظيم في نشر الدين والرد على المخالفين، كذلك ما حصل من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من جهاد عظيم ورد الناس إلى السنة وإلى التوحيد بعد أن ساد الشرك، بعد أن ساد الشرك في الناس وأصبح هو الغالب وهو المسيطر على عامة أقطار المسلمين، فقل قليلا. أما جهاد السيف فكثير من الناس جاهدوا، كثير منهم جاهد، لكن جهاد الحجة والبرهان والصبر على أذى المخالفين والتجرد للحق وإزالة الشبه والصمود أمام المخالفين وعدم الانتصار للنفس والاعتدال في الأحكام، هذا لا يوفق إليه إلا قلة قليلة من الناس. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن من أسباب ظهور البدع أنه تظهر البدعة فيأتي من يريد رد هذه البدعة فيردها ببدعة مثلها، كما أن المشبهة إنما ظهروا بعد أن ظهر التعطيل، فأراد أقوام أن يردوا على المعطلة فشبهوا، وأراد أقوام أن يردوا على القدرية فقالوا بالجبر، وكذلك في مسائل الإيمان والنزاع بين الطوائف هو بسبب أن بعض من لم يعرف الحق أراد أن يرد على المخالف فرد ببدعة مثله. ولهذا ذكر الإمام السجدي في أول كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت أن الأشعري والقلانشي وابن كلاب أرادوا الرد على المعتزلة، فألزموهم بأن الكلام الذي ينقسم ويتجزأ هو حادث، فإذا كان كذلك فيلزم من هذا أن يكون كلام الله مخلوق، فالتزم الأشاعرة والكلابية هذه المقدمة وقالوا نعم كل منقسم ومتجزئ فهو حادث، ونحن نقول أن القرآن ليس هو كلام الله وإنما هو عبارة عن كلام الله كما قال الأشعري، وقال ابن كلاب هو حكاية عن كلام الله. فذكر الإمام السجدي أنه لما كان هؤلاء ليس لهم خبرة بالسنة ولا بالعلم ردوا البدعة بمثلها. ولهذا تلاحظون الآن عندما تخرج طائفة وتغلو في أمر تخرج طائفة أخرى فترد عليها بأمر آخر مقابل هذه البدعة، فعندما يحصل التساهل في أمر الدين من قبل أهل البدع وينشرون البدع يظهر أقوام من أهل السنة ويقابلون تهاون أهل البدع في الدين بالغلو، فيحصل غلو في بعض من ينتسب إلى السنة في الرد على المخالفين بسبب جهلهم بالسنة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه أن الواجب هو أن ترد البدعة بالحق وأن تنصر السنة بالحق لا بالبدع المتقابلة. ولهذا كان أهل السنة هم وسط بين الفرق، كما أن هذه الأمة هي وسط بين أهل الملل. فهداية الخلق إلى دين الله عز وجل مطلب عظيم، وكل مسلم يسعى ويتمنى أن يكون ممن يهدي الله به الخلق. وللأسف من الأخطاء الشائعة عند كثير من طلاب العلم أنهم يظنون أن من مقاصد الدعوة هو أن تقيم الحجة على الناس، حتى إن بعضهم يذهب لبعض المخالفين ويقول له اسمع سمعت أنك تقول كذا وكذا والحق هو كذا وكذا، فإما أن تقبل هذا وإما أن نحذر منك ونهجرك، ثم يقول له لقد أقمت عليك الحجة وبرئت الذمة. هكذا يظنون أن الدعوة بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب المنفر، من الذي يستطيع أن يقطع على أن قلب فلان لم تقم به شبهة وأنك أقمت عليه الحجة؟ كيف تقام الحجة؟ الحجة تقام بأن تتتبع الشبهة وترصد المخالفة من كل وجه وترصد الأدلة في الرد على هذه الشبهة وترفق بالمخالف في خطابه وتصبر عليه حتى يهديه الله، أو تقوم عليه الحجة. أما أن يكون بهذا الأسلوب المنفر والتهديد فإنه لا يوجد مخالف يقبل هذا أبدا، إلا أن يرزقه الله الرجوع إلى الحق مع الشدة والغلظة، فهذا من توفيق الله. لكن غالب الناس إذا أتيت وقلت له أنت مخالف وأغلظت له وإن لم ترجع هجرناك وفعلنا بك كذا وكذا لا يرجع، وكلكم يعرف هذا، وكلنا إلا من رحم الله يأبى هذا الأسلوب ولا يقبل أن يأتي إنسان إذا ما أخطأ في كتابه في محاضرة وفي درس ويقول أنت أخطأت وأنا بينت لك، وإما أن ترجع أو نهجرك ونقيم عليك الخلق ونحذر منك، ما أحد يقبل هذا الأسلوب. ثم الإنسان لا يستعجل، اسمع كلام أيضا المخالف لأنك قد تكون متوهم أنت، لأن بعض الناس يأتي ويلقي الكلام ولا يتبين له هل هذا الذي يخاطبه قال بهذه الكلمة أم لا، فلا بد من الاستفسار. وقد سبق ذكرت في محاضرة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين أنه ما بلغت النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة عن رجل من الأمة إلا استفسر ما هذا. لما فعل معاذ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ، ولما بلغه عن حاطب قال ما هذا، وسأل عن كل مخالفة. وهذا أمر إذا تتبعتم المخالفات التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل ويستبين من أمر المخالف ما الذي حمله على هذا. فهكذا ينبغي أن نسأل، لأنه قد يكون الإنسان ما قال هذا أصلا، وقد يكون قاله وعنده شبهة، فقبل أن تتكلم تبين ما هي الشبهة له. قد تكون شبهته يتمسك بحديث ضعيف، فإذا قلت له هذا الحديث ضعيف زالت عنه الشبهة، وهو لا يحتاج إلى هذا التهديد والشتم والسب. فينبغي الحرص على هداية الخلق ببيان الحق، والحرص ودعوة الناس إلى الحق يكون بأمرين. الأمر الأول، إما أن يكون المخالف جاهل فهذا يبين له العلم، مثل ترى إنسان يخالف في صلاته، يخالف في حجه، يخالف في صومه مخالفة واضحة، أو يرتكب أمرا محرما، فتقول له لما فعلت، ما الذي حملك على هذا؟ فإذا تبين لك من حاله أنه جاهل فهذا يعلم. وأما إن كان غير جاهل لكن عنده علم، عنده علم لكن وردت عليه شبهة، فهذا يحتاج أن تزيل عنه الشبهة. ولذا قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال العلماء: ذكر الله عز وجل هنا ثلاثة أنواع من أساليب الدعوة: الدعوة بالحكمة، والحكمة هي الكتاب والسنة. قال: والدعوة بالحكمة هي دعوة الجاهل بأن تبين له الحكمة، الكتاب والسنة. والأسلوب الثاني الموعظة، وهو العالم الذي عرف الحق لكن عنده ضعف في العزيمة، فهذا تعظه حتى تتقوى عزيمته. والمجادلة بالتي هي أحسن لصاحب الشبهة الذي عنده شبهة، فيحتاج أن تزيل عن الشبهة. ولهذا بعض الناس الآن يأتي لبعض أهل البدع يقول له اتق الله، ويذكره بالنصوص الوعد والوعيد، وهو يظن أنه متقي لله. فهذا لا يدعى بالموعظة، وإنما يدعى بإزالة الشبهة. قل له ما الذي حملك على هذا؟ ويظن أنه متقي لله، ويظن أنه على تقوى عظيمة من الله، فهذا يحتاج أن تزال عنها الشبهة. إذن هذه المسألة، وهو أن هداية الخلق هو مطلب عظيم ينبغي لكل مسلم أن يسعى في تحقيق هذا الأمر، وهو أن يهتدي الناس على يده. ليس المقصود أن تأتي يوم القيامة وأنت هجرت كذا وكذا في السنة، وإنما المقصود هو أن تأتي على الله عز وجل يوم القيامة وقد اهتدى بك خلق كثير، هذا أعظم أجرا ونفعا. وأما الهجر فهو ليس من مقصود لذاته، وإن كان هو أسلوب من أساليب الدعوة كما سيأتي، فالمقصود هو هداية الخلق، كما قال الله عز وجل مخبرا عن الطائفة التي ذكرها في قصة أصحاب السبت: قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة إلى الله عز وجل، نعذر أمام الله عند الله، ولعلهم يتقون. فهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي أن هذا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي الإبل الحمر عند العرب، وهي أنفس أموال العرب. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعوة إلى الله عز وجل هي خير للداعية من أنفس الأموال، لأنه يهدي الناس إلى دين الله عز وجل. وهذا الحديث متفق على صحته كما هو مبين. نقول: فعلى من من الله عليه بالهداية إلى السنة، من من الله عليه بالهداية إلى السنة، أن يحرصوا على دعوة من ضل عن السنة أو قصر فيها إلى تحقيق السنة. إذا اهتدى الإنسان في نفسه عليه أن يحرص على هداية الناس، ولا يرضى لنفسه بأن يكون مهتديا فقط، بل يطلب لنفسه أن يكون مهتديا هاديا غيره. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه قال: اللهم اهده واهدي به. لاحظوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اهده واهدي به، وهذا ثابت في فضل معاوية رضي الله عنه. فالخير المراتب هو أن يكون الإنسان مهتديا في نفسه يهدي الله به الخلق. ولهذا لاحظوا أن أفضل الخلق هم الرسل، وهم أعظم الناس في هداية الخلق، ثم الصحابة أصحابهم الذين هم على طريقهم، ثم العلماء، فمرتبتهم فوق العباد. العابد مهتدي في نفسه، والعالم مهتدي في نفسه هاديا غيره إلى دين الله عز وجل. أن يحرصوا على دعوة من ضل عن السنة أو قصر فيها، لاحظوا هنا مرتبتان: الضلال عن السنة بالكلية أو التقصير فيها. فالضلال هو بأن ينحرف الرجل عن السنة، كما انحرف الطوائف عن السنة في غالب أصولها كأصحاب البدع المغلظة من الرافضة والجهمية والقدرية، فانحرافهم عظيم في أصول كثيرة، بل إن عامة أهل الكلام والفلاسفة قد انحرفوا عن الدين في أصل الاستدلال. فطريق الاستدلال عند الفلاسفة هو المنطق، والاستدلال بالأقيسة، قياس العالم العلوي على العالم السفلي، فضلوا بسبب هذا، فأصبح التوحيد عندهم غاية الشرك، وهو أن يثبت لله الأسماء والصفات. بل عند الفلاسفة أن الله لا يفعل ولا يخلق، وإذا أثبت لله أنه يخلق فعندهم هذا شرك، لأن التوحيد عندهم وصفهم لله بأنه جوهر مجرد عن المادة بسيط غير مركب. فقالوا إذا كان يخلق، إذا أثبتنا له أنه يخلق ويفعل، يلزم أن تكون ذاته مركبة من قوة دافعة، وهذا شرك. فانظروا إلى هذا المنهج الخطير المنحرف كيف أفضى بأصحابه إلى إنكار أن الله خالق، وأن من قال إن الله يخلق فقد أشرك. وكذلك أهل الكلام الذي عندهم أن أخص وصف للرب عز وجل بأنه قديم، فمن أثبت أنه تقوم به الصفات فقد قامت به الحوادث وبطل الدليل على استدلال وجوده. فهذا انحراف عظيم حصل في هذه الطوائف من طوائف أهل الكلام. هناك انحراف في بعض المسائل، وهو تقصير في تطبيق السنة، وهذا ما سلم منه إلا قلة قليلة ممن رحم الله، بل وجد تقصير في تطبيق السنة حتى عند بعض أهل السنة، بل حتى عند بعض العلماء من أهل السنة، لأن الإحاطة بالسنة وبمعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل في عبادته وفي دعوته وفي جهاده وسلمه لم يوفق لهذا العلم إلا قلة قليلة من العلماء. ومن وفق لهذا العلم فإنه لا يوفق للعمل به إلا أقل القليل من هؤلاء الذين عرفوا هذا. ولهذا لما ذكر الإمام ابن القيم السنة الكاملة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل، فقال إن هذه مرتبة عظيمة لم نشم رائحتها، ثم بين أنهم قلة قليلة من الناس الذين يعرفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل. ولهذا لو بحثنا الآن عن حال الناس في عبادتهم وفي أذكارهم وفي دعائهم وفي صلاتهم وما يقولون في الدعاء وفي الصلاة والأذكار ومعرفة الأذكار المطلقة والمقيدة والبحث عن فضائل العمل والتفاضل بين الأعمال ومعرفة الوجه الصحيح لكثير من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فتجد قلة قليلة من العلماء الذين ضبطوا هذه المسائل، والذين يعملون بما عرفوا من الحق هم أقل القليل. فإذا لم تسلم الأمة من وجود خلل تقصير، فالواجب هو المناصحة وبيان الحق ونشر العلم وبث السنة في الناس حتى يعرف الناس دينهم، ثم بعد هذا عليهم أن يبذلوا كل الأسباب الممكنة في هداية الناس وتقريب قلوبهم لقبول الحق. عليهم أن يبذلوا كل الأسباب الممكنة في هداية الناس، الأسباب الممكنة في هداية الناس التي شرعها الله عز وجل. توهم متوهم عند قراءة هذه النصيحة، قال قولك إن بذل الأسباب الممكنة في هداية الخلق أليس في هذا تقرير بمنهج جماعة التبليغ؟ فقلت له تنبه لقيود الكلام، فلم يقيد الكلام بالأسباب الممكنة في هداية الخلق، هي في هداية الخلق، فهل هداية الخلق هو من المنهج الذي تقوم عليه هذه الجماعة؟ فإذا كانت جماعة التبليغ تقوم على بذل الأسباب الممكنة في هداية الخلق، وهي الأسباب الشرعية التي جعلها الله لهداية الخلق، فنعم ويكونون على حق، لكنهم ما سلكوا الأسباب الممكنة في هداية الخلق، وإنما سلكوا الأسباب الممكنة لهم فعلها، ولم تكن موافقة للسنة في كثير من المسائل، ولا أقول في كل ما يقولون، لأن الله أمر بالإنصاف. فنحن نقيد الكلام بالأسباب الممكنة في هداية الخلق، ونحن نعلم أنه ما من بدعة سواء كانت صغيرة أو كبيرة أنها ليست هي السبيل في هداية الخلق، بل إنها سبيل في إضلاله. وأما هذه الأسباب الممكنة لكل إنسان منا في هداية الخلق مما شرعه الله في هداية الخلق. وممكن أن يقال أيضا في مثل قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قد يقول هذا منهج لبعض الجماعات في التعاون، لكن نقول يرده قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر. إذن التعاون هنا على البر، ليس على ما يدعيه بعض ما تدعيه بعض الجماعات المنحرفة أن نتعاون على كل شيء، لا، التعاون على البر والتقوى وبذل الأسباب الممكنة في هداية الخلق. فالكلام مقيد، ولهذا كما قلت لكم أن كثيرا من الناس لا يتنبه للكلام ولا يتنبه للإطلاقات ولا يتنبه للقيود، فيتوهم من كلام بعض الناس أنه خطأ ويرد ويستعجل وهو لم يفهم. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال: وكثير من الناس يتوهمون من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن كلام العلماء الباطل. قال: والعيب في فهم الفاهم لا في كلام المتكلم. كثير من الناس قد يتوهم بعض الأوهام في كلام بعض الناس، ولو دققت في الكلام لتبين أن ما توهمه غير صحيح. فإذا كان الكلام مقيد بقيد فليس هناك مدخل للمخالف أن يعمم. ما قيل الأسباب الممكنة وسكتنا عند هذه الكلمة، قلنا الأسباب الممكنة في هداية الخلق، ومعلوم أنه لا سبيل لهداية الخلق إلا بما شرع الله، مثل الأسباب الممكنة في التأليف، في الهجر، في الموعظة، في المجادلة بالتي هي أحسن، في تأليف الكتب، في إلقاء المحاضرات. هذه الأسباب التي شرعها الله عز وجل لهداية الخلق، والناس يتفاوتون فيها، فكل إنسان عليه أن يبذل ما يمكن له وما يتمكن منه من هذه الأسباب. فالكلام ليس مطلقا كما قد يتوهم المتوهم، وإنما هو مقيد بأن تكون هذه الأسباب التي نبذلها في هداية الخلق، وهي داخلة في دين الله عز وجل. ولهذا هذا نظير قول العلماء عندما توهم بعض المتوهمين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، قالوا: هذا دليل على البدع ولنا أن نسن. فرد عليهم العلماء قالوا: الحديث من سن في الإسلام ولم يسن للإسلام، ففرق بين الكلام. تنبهوا إلى الإطلاقات، تنبهوا إلى الكلام. سن في الإسلام أي داخل الإسلام، وكذلك بذل الأسباب الممكنة في هداية الخلق، لم يبذل أسباب لهداية الخلق، وإنما في هداية الخلق فيما شرعه الله لهداية الخلق. ونحن نعتقد أن ما عليه بعض أهل البدع من البدع المحدثة ليست هي من وسائل هداية الخلق، بل هي من وسائل أضلال الخلق وتفرقه، وأن يبذلوا كل الأسباب الممكنة في هداية الناس وتقريب قلوبهم لقبول الحق، في هداية الناس وتقريب القلوب، لأن الهداية هداية القلوب، وإذا لم تصل الدعوة إلى القلوب فإنه لا أثر لها، لا بد أن تزال الشبه من القلوب. أما كون الإنسان يسكت بلسانه وقلبه مليء بالشبه فهذا لم نتمكن من إزالة الشبه عنه. ثم هذا يكون بعدة أمور، وذلك بمخاطبة المدعوين باللين، مخاطبة المدعوين باللين، كما قال تعالى في خطابه لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. تأملوا كلام الله عز وجل: اذهبا إلى فرعون. من هو فرعون؟ الذي قال: أنا ربكم الأعلى. الله عز وجل يأمر موسى وهارون بأن يذهبا إليه، ما قال ابقى في مكانكما ولا تخرج إلى فرعون، اذهبا إلى فرعون. هذا دليل على مشروعية أن يسعى الإنسان في الوصول إلى المدعوين وأن يذهب إلى المدعوين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغشى الناس في أسواقهم وينصحهم ويعظهم: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. أيضا هنا فيه ملحظ مهم جدا في الدعوة، وهو بيان حال المدعو. يخبر الله عز وجل عن حال هذا المدعو أنه طاغية: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فهذا فيه بيان معرفة حال المدعو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. ولهذا ينبغي لمن قدم على بلد أو مكان أو دعا ناس أن يعرف حالهم، وهل هم من أهل الطغيان والعناد أم من أهل الشبه الذين ليس فيهم عناد لكن لهم شبه، أو من أهل الشهوات. فلا بد من معرفة حال المدعو. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. يعني يلاحظ كيف أن الله عز وجل أمر نبيه ورسوله موسى وهارون، نبيان ورسولان كريمان، بأن يذهب إلى فرعون ويقول له قولا لينا، مع أن الله يقول إنه طغى، ومن أصدق من الله حديثا. قول لهذا الطاغية قولا لينا. وهذا دليل على أن طغيان الطغاة وعنادهم ومكابرتهم لا يمنع من قول اللين له، لأن بعض الناس إذا قلت له إلزم اللين يقول: لا والله لا نخاطبهم باللين، هؤلاء معاندون، هؤلاء مكابرون. سبحان الله، تأملوا كلام رب العالمين، هل هنا عناد هؤلاء أشد من عناد فرعون؟ ولهذا من الأمور الطريفة التي ذكرها العلماء أن أحد المتعجلين دخل على أحد الخلفاء وأغلب له في القول، قال له: مهلا يا فلان، فلست أنا أطغى من فرعون، ولست أحرص على هداية الناس من موسى وهارون الذين قال الله عز وجل لهما: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. فنحن نقول للناس الآن أهل البدع، بل بعض إخواننا الذين لديهم مخالفة ولديهم شبه، ليس هذا عن طغيان. نحن نعتقد أن أصحاب السنة وأهل السنة ليس فيهم طغيان، لكن الشبه إذا تمكنت من النفوس يصعب استخراجها. فالعلاج ليس هو في الغلظة والشدة، وإنما هو في القول اللين، فقولا له قولا لينا. أيضا نلاحظ ملحظ آخر وهو مهم، وهو قل من يتنبه إليه. الله عز وجل الذي علم ما سيفضي إليه حال فرعون وأنه يموت على الكفر، ومع هذا يقول رب العالمين: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قول لينا، ورب العالمين يعلم أنه يموت على الكفر. فهذا دليل على أنك حتى لو تيقنت أن فلان لن يقبل كلامك ولن يهتدي، فهذا لا يمنع من أن تقول له القول اللين، مع أن ظننا الآن غير يقيني، بل إن الظن هو دون مرتبة اليقين، لأن العلم على مراتب. العلم اليقين وهو مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ثم الظن دون اليقين، وغلبة الظن يعمل بها، لكنه لا يمكن أن يبلغ درجة اليقين. ولهذا ما يستطيع إنسان الآن أن يقطع على قلب فلان بأنه يهتدي أو لا يهتدي. فإذا ظننا في الناس إنما حكمنا في الناس هو بحسب الظن. فلو وجد اليقين وبلغك عن رب العالمين نص شرعي أن فلان لن يهتدي، فهذا لا يمنع من أن تقول له القول اللين، لأن الله عز وجل أمر أن نقول لمن علم أنه يموت على الكفر وهو طاغية أن نقول له القول اللين، فقول له قولا لينا. فهذا مما يدل على أن هذا الأسلوب هو أسلوب صحيح في الدعوة، وقد دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ويقول: عليكم بالرفق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا في دعوته، وما كان متشددا، وإنما كان يدعو الناس باللين والرفق، وقد يستخدم الشدة في موطنها. لكن الخطأ الآن أن يظن أنه لا دعوة إلا بشدة، فيأخذ بعض الناس من مواقف السلف ما يعممونه على الناس كلهم، فيقولون السنة شدة وغلظة، وينسون جانب التأليف. وإذا قيل ذكروا بالتأليف قالوا هذا مميّع وهذا مضيع. ونحن دائما نقول لهؤلاء الذين يطلقون هذه الأحكام: هذه الكتب الآن التي كتبت وبلغت الناس وهي مبناها على الأدلة من الكتاب والسنة، من كان لديه حجة وبرهان فليقدم ويكتب وينشر، لا تطلق الإطلاقات. وقلت لبعض المخالفين الذين يقولون عنا أن مميعة، مميع وصف عام في الرجل، فأعطونا مسألة واحدة ميعنا فيها، مسألة واحدة بس، قلوا الحق وكذا وأنتم قصرتم فيه. مع أن الإنسان لا يزكي نفسه قد يحصل لنا خطأ، لكن عندما يطلق إنسان هذا الإطلاق ولا يستطيع أن يأتي بشاهد واحد، شاهد واحد يقول فلان قصر، مع أن هذا الإطلاق قلت لبعض من يطلقه من الذي سبقكم إلى مميع؟ الناس إما صاحب سنة وصاحب بدعة، فإذا كان هذا صاحب بدعة على قولكم من التمييع أن تسموه مميع وهو مبتدأ، وإذا كان صاحب سنة من الظلم أن تقول هو مميع وهو صاحب سنة. فما يعرف في كلام السلف كلام العلماء إلا أن يقال هذا غلو وهذا تقصير، فإذا كان هذا غلو قلوا هذا غلو، وإذا كان هذا تقصير قلوا هذا تقصير، وبينوا الحق الذي قصرنا عنه بالأدلة. دائما صاحب الباطل ليس لديه حجة وليس لديه برهان، ودعوتهم في الخفاء وخلف الظهر. وأما أهل السنة فيصلعون بالدعوة، هذه الكتب مصنفة وهذه الأشرطة مبثوثة في الناس، فمن كان لديه حجة وبرهان ونصح وهو صادق في دعوته أن ينشر يبين للناس حتى تبقى الكتب شاهدة على الخلق، لأن الإنسان يموت ويبقى كتابه بعده وهو شاهد عليه إلى قيام الساعة بما يقول. فالإنسان مسؤول عن كلمته التي يقولها وهو محاسب عليها يوم القيامة، والكلام المكتوب هو أخطر ما يكون، لأن الإنسان يموت ويبقى كتابه الدهر. وانظروا إلى كتب أهل البدع، ولهذا والله أنا دائما أتأمل في نفسي وأذكر إخواني علينا أن نتقي الله وأن ندرك خطورة الأمر عندما يكتب الإنسان كتابا ويقول هذا على السنة، فإن كان على السنة فوالله هذا من توفيق الله عز وجل، وإن كان على غير السنة فإنه فتنة عظيمة لا تدري متى تنفذ نسخ هذا الكتاب من الناس ولا يبقى له أثر في الناس. فالأمر خطير، ما أسهل الآن ما يأتي بعض المتعجلين ويجرد قلمه ويكتب ويسطر الأوراق الكثيرة وهو لا يدري من أي شيء ينطلق وإلى أي شيء ينتهي، هذا خطير جدا. إنسان عليه إما أن يتكلم بحق أو يسكت. قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما يأتي يتكلم فيما لا يحسن ويطلق لسانه في النقد وهو لا يدري ما يقول، فهذه فتنة، هذه فتنة الناس في تصدر الجاهلين في العلم عندما يتكلمون وهم لا يعلمون. إن كل الأسباب الممكنة وأن يبذلوا كل الأسباب الممكنة في هداية الناس وتقريب قلوبهم لقبول الحق، وذلك بمخاطبة المدعوين باللين كما قال تعالى في خطابه لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، ومخاطبتهم بالألقاب التي تتناسب مع مكانتهم. هذا أيضا منهج شرعي وليس هو رأي يستحسنه إنسان بعقله، وإنما أدلته من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخاطب المدعوين بما يتناسب مع مكانه. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الملوك والأمراء كما يخاطب العامة؟ ما كان يخاطبهم، إنما كان يخاطب هؤلاء بالألقاب المناسبة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هرقل وهو على الكفر وهو زعيم الروم، يقول إلى هرقل عظيم الروم. أخذ شيخ الإسلام من هذا نكتة لطيفة أنه ما زكاه وإنما قال عظيم الروم، هو عظيمهم فيما هم فيه، وقد يكون عظيم في الكفر. فلاحظوا اللقب الذي أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل هو صادق عليه، هو عظيمهم وهو حق وليس فيه تزكية له، ولكن الناس يعظمون في كل شيء. فكما أن أهل الكفر فيهم عظيم فأهل الإسلام فيهم عظيم، فهو عظيم الروم بحق. وهذا بخلاف أيضا ما قد يفهمه بعض الناس الآن أن نزكي أهل البدع والضلال، لا، قال يا هرقل عظيم الروم. وكان يكني عبد الله بن أبي بن سلول، وعدلوا الخطأ، هذا خطأ مطبعي عبد الله بن سلول، أما عبد الله بن سبا كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج في زمن عثمان رضي الله عنه في زمن متأخر، بل بعد 6 سنوات من خلافة عثمان رضي الله عنه ونشر ضلاله. وكان يكني عبد الله بن أبي بن سلول بأبي الحباب، وهذا من تكنية هذا الرجل، وهو كان زعيم المنافقين ورأس المنافقين في المدينة كان يكني. ومعلوم أن التكنية فيها إكرام للرجل، لكن هذه التكنية والكنية التي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل هو من باب التألف له، من باب التألف له، وحتى يهتدي لهذا، ولأنه كان زعيما في قومه، وكان يعد أن يكون ملكا على المدينة. وكذلك من تألف النبي صلى الله عليه وسلم للناس بالفعل يوم فتح مكة، عندما قال وأعلن في الناس: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فجعل دار أبي سفيان هي مكان لكل من دخلها من قريش. وأما غير دار أبي سفيان فإن لو أن رجلا دخل دار رجل آخر فهو غير آمن، لكن من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فهذا فيه تميز له. ولهذا أشار عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض من يعرف أبا سفيان قال أنه يحب الملك والرئاسة والفضل والشرف، تميزه في هذا، فهذا أثر في نفسه. فماذا حصل بعد ذلك؟ أسلم أبو سفيان رضي الله عنه، وأعلن بعد ذلك قوله المشهور، قال: قاتلت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته نعم المقاتل، وسالمته فوجدته نعم المسالم، واستعطيته فوجدته نعم الكريم المعطي، وأثنى عليه ثناء، وقد تمكن حب النبي صلى الله عليه وسلم من قلبه. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نفره ما اهتدى. وهؤلاء لا يعنيهم الموت، ولا يهمهم الموت، ولا يهمهم القتال، لأن فيهم بأس وشد وقوة، لكن لما تألفهم النبي صلى الله عليه وسلم اهتدى. من شاء الله عز وجل منهم من شاء الله عز وجل له أن يهتدي. فالمقصود هو أن نبذل نحن ما نستطيع من الأسباب الممكنة في هداية الخلق حتى يهدي الله عز وجل بنا. وهذه مسألة مهمة جدا، في أن كثيرا من الناس لا يميز بين الناس، فيخاطب الملوك والأمراء كما يخاطب العامة. يدخل على ملك يقول اسمع، وكأنه هو الملك، وكأن هذا عبد عنده، هذا ما يقبله أحد. ولهذا الآن أي إنسان مهما بلغ، حتى من العلماء، من علماء السنة، لو جاءه إنسان قال اسمع ما أقول لك، والله ما يقبل منك ولو كان من أورع الناس. فكيف تأتي لإنسان عنده مخالفات وعنده قصور في العلم، يكون عنده بدعة، تريد أن تلقمه الحجة ويأخذ الكلام وينفذ، وكأنك أنت الأمير. كان الإمام أحمد والمأمون كان يقول بخلق القرآن، وكذلك المعتصم، وكذلك الواثق، وكان العلماء يخاطبون يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، كانوا يخاطبونه بالألفاظ الجافية، مثل ما يحصل الآن بعض الناس إذا رد على بعض المخالفين يضيف بعض الألقاب السيئة التي تنفر الناس. وتجد أن بعض ما يسمى الآن بكتب الردود، لو استخرجت ما فيها من الألقاب والسب والشتم تجد أنه قد يكون يشكل نسبة ليست بسيطة من حجم الرسالة. هذا خطير جدا. والله إني سمعت مرة قصيدة ألقيت في مسجد، يعني لا أكون مبالغا، أني سمعت فيها سباب ما سمعته في حياتي منذ أن نشأت، ونحن ندخل الأسواق ونسمع من السوقة ومن الجهلة بعض السباب ما سمعت، والله بعض السباب إلا في تلك القصيدة التي ألقيت في مسجد، وقام معلق وقال: جزى الله أخانا خيرا فقد نصر السنة، وكل ما قاله موافق للكتاب والسنة. هذه جرأة عظيمة على القول على الله عز وجل بغير علم. من أراد الناس أن يقبلوا دعوته يبين، أما عندما نأتي نسب الناس ونشتمهم يقولون أقدر الناس على السب والجاهل. وأهل السنة ما قابلوا أهل البدع السب والشتم. نعم هناك بعض الإطلاقات موجودة في كلام بعض أهلنا، يأخذ هؤلاء كلمة الآن يقول الإمام أحمد قال زنديق زنديق وخرج، الإمام أحمد قال كلمة، انظر في نشر أحمد للسنة وما صنف من الكتب وروايته للحديث كم كلمة تؤثر عن الإمام أحمد. لكن لو أخذت الآن في درس واحد أو في محاضرة واحدة عن بعض الناس كم كلمة. فنحن ما ننكر أن أحيان بعض المخالفين قد يقتضي الأمر أن تكون هناك شدة معه، لكن ليس هذا هو منهج سائد مع كل الناس وفي كل مجلس وفي كل مكان. ولهذا يأتون بعض الناس إذا قلنا كلام قالوا هؤلاء لا يعرفون السنة، ويجمعون ونقبون من كلام أهل العلم كلمات مثل هذه، يقولون هذه هي السنة. لماذا نتناسى كلام الأئمة في الرفق واللين؟ الإمام أحمد يقول الناس اليوم يحتاجون إلى رفق قليل. شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ملأ الدنيا علما وردا على المخالفين، انظروا في كتبه واستعرضوها كم فيها من السب والشتم، ما هناك سباب ولا شتم، بل كان يقرر الأدلة ويرد على المخالفين، حتى إنه يفاضل بين أهل البدع ويقول إن فلان دون فلان في البدعة والضلالة، وفاضل بين أصحاب وحدة الوجود وأنصفها. ولهذا لما اطلع الناس على كلامه وعرفوا فيه الإنصاف قبلوا كلامه، حتى إن العلماء ذكروا أن بعض أصحاب المذاهب يأخذ مذهبهم من شيخ الإسلام ابن تيمية لأنهم عرفوا فيه الإنصاف. كما أن أيضا من الوسائل الصبر على جفاء المدعوين ومقابلته بالإحسان. قد يكون من المخالف إذا دعوته للسنة في جفاء وغلظة، وقد يسب ويشتم، لكن الواجب هنا هو الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم قابله المدعوون بالسب والشتائم، وقال إنه ساحر، قالوا إنه كاهن، وقال هذا يريد أن يفرق جمعنا، وقالوا فيه الألقاب الشنيعة، وآذوه وكسروا رباعيته وأدموا عقبيه وفعلوا به أشياء عظيمة. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن صبر على دعوته، حتى اليهود يدخلون عليه ويقولون السلام عليك، فما قابل هذه الكلمة الجافية بمثلها، وإنما قال وعليكم. وكانت عائشة رضي الله عنها تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم، قالت رضي الله عنها وعليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، ما كنت فاحشا ولا متفحشا. ثم قالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال بلى، ولم تسمعي ما قلت، إنما قلت وعليكم. فقابل رد الكلمة السيئة عليهم بلفظ شريف، قال وعليكم. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يقابل الجفاء بمثله ولا يقابل الشدة بمثله، لأنك أنت تريد أمرا عظيما، تريد هداية القلوب، والقلوب لا تهتدي بهذا، ومقابلته بالإحسان، بل تحسن إلى الناس. فإذا أحسنت للمدعوين اهتدى. وإن من المواقف التي تذكر للإحسان للناس ما يذكر عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنه دعا أحد المخالفين المعروفين في المملكة بمخالفة عظيمة في مسألة الغناء، وأنه يقرر ذلك وهو ينتسب إلى العلم، فنصحه الشيخ وصبر عليه وبين له الأدلة ووعظه وما نفع معه، فخرج هذا الرجل. فلما خرج بكى الشيخ ودمعت عينه، فالتفت إليه هذا الرجل وإذا به يبكي، فقال له لما؟ قال إني مشفق عليك. فرجع عن قوله بسبب هذا الموقف. لو أن الشيخ سب وشتم وقال أنا أقمت عليك الحجة واذهب وسأحذر منك، والله ما رجع. لكن لما رأى الصدق وأن هذا الرجل تذرف عينه دمعا شفق عليه، عرف أنه ناصح. فالناس اليوم إذا أثبتت لهم أنك ناصح وأنك صادق وأنك لا تريد إلا هدايتهم، وليس لك غرض دنيوي إلا هداية الناس، فسينتفع الناس بك وينفع الله عز وجل بك. وإلا كثير من الناس يقول الكلام ويكرر العلم، لكن ليس الكلام الذي كما يقولون كما يقول العوام، الذي يخرج من القلب يدخل القلب، الذي ينصح وهو صادق وهو مخلص وهو يريد هداية الناس، وقد يظهر أثر النصح والإخلاص على وجهه وعلى إشفاقه على الناس، هذا الذي ينفع الله عز وجل به. كذلك مما ينبغي أن يراعى عدم استعجال استجابة المدعوين وعدم استعجال استجابتهم، لأنك لست بمسؤول عن هداية قلوبهم التي هي هداية التوفيق، وإنما مسؤول عن هداية الإرشاد. فبعض الناس قد يمن الله عز وجل عليه بالهداية بعد سنين طويلة، وبعضهم قد يموت على ما هو عليه، فأنت غير مسؤول عن هؤلاء، وإنما الواجب هو أن نصبر على الدعوة على المنهج الصحيح. وهنا مفترق طرق والكلام يتشعب بنا، ولكن هذه مسائل مهمة. الآن بعض الناس إذا سلك طريقا في الدعوة إلى الله عز وجل مع بعض المخالفين، فإذا لم يستجب المدعو ماذا يحصل منه؟ يترك المنهج الذي هو عليه في الدعوة، وهذا غير صحيح، لأن هذا الأمر لم نأمر به، وإنما أمرنا بالصبر على دعوة المخالفين. ولهذا يحصل الآن من بعض الجماعات المعاصرة الذين يزعمون أنهم ناصحوا الحكام، ثم يخرجون ويكثرون ويفرقون جماعة المسلمين، فيقال لهم لما؟ يقولون والله نصحنا وما استجاب لنا. طيب إن لم يستجب لكم هل أمرتم بهذا؟ ما أمروا بهذا. أنت أيضا إذا نصحت فلان وبينت له وما استجاب لك هل أمرت بالغلظة والشدة؟ ما أمرت به. فهنا مفترق طرق، يعني عندما يسلك الداعية طريقه بعض الناس إن لم يستجب له ترك الدعوة، كما قالت الطائفة لما تعظون قوما الله مهلكه، خلاص قالوا لما تعظون الناس الله مهلكهم، هؤلاء كتب الله عليهم الشقاء. وهذا يقوله بعض الدعاء، يقول ما ينفع اليوم انتشر الشر وهؤلاء قد حاق بهم الهلاك فدعوا الدعوة، هذا خطأ. والآخر يغلو يقول دعوت وسلكت الرفق واللين وما استجاب لنا، ما بقي إلا الشدة، ما أمرت بالشدة إنما أمرت بأن تستقيم على دعوتك فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هذا الذي أمرنا به. أما كون فلان يستجيب ولا يستجيب هذا أمره إلى الله. ولهذا بعض الناس يظن أن اللين له حد معين، ولهذا نقول لبعض الناس اسلك اللين، يقول إلى متى؟ إلى أن يشاء الله، إلى أن تموت على اللين، ما أمرت بالشدة. نعم هناك بعض الناس إذا سلك معه اللين ولم يجدي معه اللين قد تجدي معه الشدة، وهذا يكون في تقدير العالم. أما إذا كان في تقديرك أن فلان لا تجدي معه الشدة والغلظة فلم تؤمر إلا باللين معه حتى لو مات. ولهذا أذكر في مجالس أهل العلم إني ذكرت مسألة في الرفق مع بعض مع بعض من له أخطاء، فقال إلى متى؟ قلت إلى أن يشاء الله، فضحك بعض الحضور وتعجبوا من هذا، فقلت لهم ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يتألف بعض المخالفين؟ قال بعضهم نعم مع النصر. قلت هذا الذي ندعو إليه، النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يتألف الأقرع ابن حابس وعيينة بن حسن، وأما كعب بن مالك فهجره إلى مدة ثم بعد ذلك قطع الهجر، وبعض الناس سلك معه الهجر سلك معه اللين ولم يهجر ابتداء، لأن هؤلاء لا يقبلون الشدة، قال شيخ الإسلام لأنهم سادة مطائعين في أقوامه. فأنت تعرف إذا كان رجل رئيس، إذا كان ملك، إذا كان رئيس، إذا كان أمير، إذا كان تاجر وهو في غنى عنك وفي صلتك، فهذا لو هجرته ما أثر فيه، وإنما الواجب هو أن تسلك مسلك الرفق في الدعوة حتى يهتدي هذا الرجل بهذا الأسلوب. وهذا كما قال الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. لاحظوا أنه هنا ذكر عدم الاستعجال وعده من الصبر، وهذا مما يدل عليه كلام الله عز وجل، وهو مما دل عليه النص أن عدم الاستعجال مفهوم المخالفة هنا أن الاستعجال ليس من الصبر، من عدم الصبر، فليس لنا أن نستعجل، ندعو إلى السنة ونبذل ما نستطيع من النصح للناس، فإن استجاب الناس الحمد لله وإن لم يستجيبوا فقد أدينا ما علينا، وهذا هو الواجب. نتوقف عند هذه المسألة هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.